أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح كنا بنتكلم عن الجاذبية وقوانين الجاذبية، فيبدو ان في حاجة حصلت لبس يمكن النهاردة. دلوقتي بيقول لي احد السادة المتخصصين في الحاجات دي، بيقول ان احنا لو وقعنا كورة حديد وكورة ورق هينزلوا بسرعة واحدة. أنا امبارح قلت إن الكرة الحديد تنزل أسرع من الكرة الورق. يعني لو قلنا جبنا ورقة مدورة في حجم العشرة صاغ مثلا المعدن، وجبنا الورقة دي في حجم العشرة صاغ المعدن، وجبنا العشرة صاغ المعدن وسبنا الاثنين في وقت واحد يقعوا في الأرض، بيقول لي الاثنين هيقعوا في وقت واحد، مش كده؟ بيقول كده. وبيقول انه اللي بيأثر في السرعة الهواء مش الجاذبية كده برضو. لو لغينا تأثير الهواء، بيقول لو لغينا تأثير الهواء يعني لو جينا في الفضاء في فراغ شلنا الهواء خالص، يبقى العشرة صاغ المعدنية هتنزل بنفس سرعة الورقة اللي في نفس حجمها. إنما هو اللي بيحصل قدامنا إن دي بتنزل أسرع من دي علشان الهواء، معامل الهواء متدخل. فمقاومة الهواء للورقة هتبقى أقل من مقاومة الهواء للعشرة صاغ المعدن. وبالتالي مش كده برضو؟ يبقى الحديد هينزل أسرع من الورقة. هذه السرعة بقى أساسها معامل الهواء وليس قوة الجاذبية. الحقيقة أنا كنت عاوز أستنى معاه شوية عشان أفهم، لكن ما حبيتش أتأخر عليكم أكتر من كده. فإنما أنا بدي الإشارة دي بس علشان نصحح الموقف بتاع امبارح، إن قوانين الجاذبية عموما كلها اللي أنا قلتها ما فيش بأس بيها، وأنا كان الهدف منها إن احنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأشياء لا يفيدنا في شيء، وإنما اللي يفيدنا الظواهر، اللي يفيدنا الظواهر. فالجاذبية ظواهرها وأحكامها وقوانينها نستفيد بها، لكن ما هي الجاذبية أو ما كن الجاذبية لم يجعل ربنا تبارك وتعالى لنا حاجة إلى هذا، إلى معرفة هذا الكون في استفادتنا يعني بالأشياء. وتبقى النقطة اللي أنا قلتها دي محتاجة لمراجعة، إنهم لو رمدي بتنزل الحديد، طبعا كرة الحديد قبل الكرة الخشب. كلامي صحيح اللي أنا قلته كحقيقة مشاهدة، لكن إيه اللي بيخلي ده أسرع بقى من ده؟ مش الجاذبية، وإنما هو معامل الهواء. ولو فرغنا الهواء وشلنا معامل الهواء هتنزل الكرة الحديد اللي في حجم كرة الخشب في نفس الوقت. خلاصة الكلام بقى ان احنا بنقول ان ربنا تبارك وتعالى لم يجعل حاجتنا الى معرفة كنه الاشياء، وانما معرفة الظواهر والعوارض والاثار فقط. البحث عن كنه الاشياء امر محال، فهو وراء العقل البشري. فاذا كان البحث عن كنه الممكنات وراء العقل البشري، يبقى بالتالي البحث عن كنه صفات الله تبارك وتعالى وراء العقل البشري. فإذا كانت معرفة كنه الصفات مستحيلة، بالتالي يبقى معرفة كنه الذات أشد استحالة. لكن إحنا مطالبين بأن إحنا نؤمن باتصاف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، ونرى آثار الصفات على الصنعة، على الصنع. أما كنه الصفة أو كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة فذاك وراء العقل. ربنا تبارك وتعالى هو الغفار الغفر في الأصل، الستر والتغطية أصل الكلمة. بالتالي ما نفهمه عن مغفرة الله تبارك وتعالى هو ستر الذنوب والعفو عنها بفضله ورحمته وسابق توبته، لأن العبد لا يمكن له أن يتوب إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى للتوبة، من قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا. تعريف الغفار كما عرفه العلماء هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبة المخطئين التائبين في الآخرة. في عندنا غافر وغفور وغفار. ربنا تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهو العزيز الغفور. ربنا تبارك وتعالى غفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى. الغافر يغفر الذنب الواحد مرة واحدة، فإذا تعددت الذنوب التي يغفرها فهو الغفور. يعني إذا كان الذنب نوع واحد من الذنب ويغفر مرة، فالغافر هو الذي يغفر الذنب الواحد اللي هو من نوع واحد ومرة واحدة. تعددت الذنوب بقى أنواعها تعدد، يبقى هيغفر الأنواع المتعددة دي، يبقى اسمه الغفور. فإذا كان الإنسان ذنوبه متعددة متنوعة متكررة، نفس الذنب مرة ثم مرة ثم مرة، فلا يغفر مثل هذه الذنوب المتنوعة والمتعددة إلا الغفار. طبعا احنا لو اتكلمنا بقى عن الستر اللي هو مستفاد من كلمة الغفر اللي هي صفة للغفار، هنجد ان الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ستر على العبد مقابح البدن. ففي جمال الصورة، فإحنا لو نظرنا للإنسان كصورة خارجية وشكل خارجي نجد صورة جميلة، وصدق الله تبارك وتعالى الذي يقول وصوركم فأحسن صوركم. لو جبنا الإنسان ده واعتبرناه شفاف كان حيبان جوه إيه؟ أشياء كتير ما تصورش، أشياء قبيحة، المعدة وما فيها والفضلات وما إلى ذلك، وما فيش واحد فينا ما تقيأش مرة. الأكل لما بتاكله شكله جميل وشكله حلو، لكن لو تقيأته تجد طعمه مر وتجد شكله وحش، وبعد كده الفضلات اللي بتخرج شكلها قبيح وتستقذرها النفوس وروائحها كريهة، فتجد أن الله تبارك وتعالى أظهر الجميل الأكل قبل الهضم، والفم اللي بيدخل منه الأكل والشرب، وستر القبيح وهو الأكل بعد هضمه وفضلاته. ستروا أولا بالجسم، فالجسم مش شفاف، ثم ستر المخارج، ستر المخارج التي تخرج منها الفضلات، فهي مستورة في جسم الإنسان. أدي أول نوع من أنواع الستر. النوع الثاني من أنواع الستر تجد أن الله تبارك وتعالى ستر الخواطر والأفكار والظنون والأوهام. وتخيل الإنسان لو كل أفكاره وخواطره اللي بتأتي على القلب أو اللي بتأتي على العقل لو أنها ظاهرة للعيان كان يبقى الوضع إيه؟ كان يبقى خطير جدا، لأنك أنت بتبقى كثيرا ما تجلس مع إنسان وتبتسم في وجهه وأنت تظن به الظنون. فلو الإنسان اللي جالس معك ده وأنت تتبسم له قرأ خواطرك. طبعا يا ساتر يا رب، شفت بتقولي يا ساتر يا رب، طبعا هيبقى منظره مش مظبوط. وكم من معاصي يحدث الإنسان بها نفسه أو تحدثه نفسه بها، كم من معاصي وشرور تحدثه بها نفسه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، فسترها مرتين، سترها مرتين. المرة الأولى إنه ما خلاش الناس تطلع على أفكارك وأوهامك وظنونك وخواطرك، ودي المرة الأولى في الستر. المرة الثانية إنه لم يحاسبك، لم يحاسبك عليها ولن تظهر في صحيفة أعمالك. الستر اللي بعد كده كمان ربنا سبحانه وتعالى بيستر على العصاة. تجد العبد ربنا بيرزقه، ربنا بيخلقه، ربنا بيوفقه، ربنا بيعطيه وبيشاهده ويراه ويسمعه، ثم يعصيه. فتجد ربنا سبحانه وتعالى يستر العاصي، يعصي الله تبارك وتعالى بالليل، وربنا تبارك وتعالى يستره بالظلام ويستره بالمساكن، بل ويستره بستره وحفظه. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لأطلع عليه العباد أثناء معصيته فيستر العاصي. تاب أو لم يتب، ربنا ستره على العصاة مسدود. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الذنوب أن يعصي العبد ربه فيستره الله تبارك وتعالى بالليل فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويحدث الناس بمعصيته. يعني دي أصعب من المعصية نفسها. يعني هو عصى ليلا فستر، فإن أصبح الصباح وتحدث مع الناس بمعصيته فقد كشف ستر الله عليه. الحديث عن المعصية أشد جرما من المعصية تحدثت. برضو ربنا سبحانه وتعالى ستر الستر غريب قوي على المعاصي، وهو أن المعاصي لا تظهر على الجوارح، لا تظهر على الجوارح. وكم ممكن العبد اللي بالليل يزني يصبح عليه الصباح فيظهر أثر الزنا على وجهه أو على جسده، فيسود الوجه أو يزرق أو يتلون أو يظهر الأثر. لكن الله تبارك وتعالى ستر العصاة، مش بس ما كشفهمش وما أطلعش الناس عليهم، إنما سترهم بأن جوارحهم التي ارتكبت المعصية لا تظهر عليها آثار المعاصي. كان ده ممكن؟ كان ممكن اللي يسرق ايده تسود، يمشي في وسط الناس تبص تلاقي واحد ايده سودا، اي يقول لك ده سرق امبارح امسكوه. اللي يزني وشه يخضر او يحمر او يزرق او يبطش يبقع، يصبح الصبح الناس كلها تشوفه ايه تعرفه فيفتضح. لكن الله تبارك وتعالى ستر برضه بهذا النوع من الستر. بعد كده متخيل انه العبد مهما عصى لو قال استغفر الله العظيم، تجد ربنا تبارك وتعالى يستر على طول الذنب وتمحى الذنوب من صحيفة السيئات. مش بس تمحى الذنوب من صحيفة السيئات، ينسي الحفظة هذه السيئات، بل وينسي الجوارح ما ارتكبته من معاصي حتى لا تشهد يوم القيامة على صاحبها. والأكثر من كده انه اذا صحت وصدقت توبة العبد حولت السيئات الى حسنات، فأضيف الى حسناته ما ارتكبه من شرور وكأنها حسنات. في حاجة كمان مهمة قوي، انه ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة يأتي بالمؤمن يدنيه منه ويبسط عليه كنفه يستر عن العباد، ثم يقرره بذنوبه جميعا ذنبا ذنبا. وحين يقر العبد بذنبه تذكر ذنب كذا يقول يا ربي أذكر، وتذكر ذنب كذا يقول يا ربي أذكر، تذكر ذنب كذا يا ربي أذكر، فيقول له الله تبارك وتعالى لقد سترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. شوف شوف الستر، في حين أن الآخرين والعياذ بالله أهل جهنم تنشر فضائحهم على الملأ وتنصب لهم الألوية كالغادر ينصب له لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لو تخيلنا بقى الستر بتاع ربنا سبحانه وتعالى الغفار في أمور كتير قوي، مش لا نحصي لا نحصي. على سبيل المثال ستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن، الجن مستور عنا، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وتخيل لو لم يستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن ولأنهم رايحين جايين في وسطينا كان الموقف يبقى شكله ايه؟ ترى شكلهم يخوف، ترى تصرفاتنا معاهم هتبقى شكلها ايه؟ فستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن، ستر ربنا تبارك وتعالى عنا امورا كثيره، في حاجات اخفيت عنا اخفيت عنا رحمه بنا. من ضمن ما اخفي عن الانسان مثلا ما يحدث في القبر، والمعذبون في قبورهم يسمع صريخهم كل ما على الارض ما عدا الانسان وما عدا الجن. فلو ما سترش ربنا سبحانه وتعالى عنا اصواتهم دي كان يبقى الموقف فيه، كان واحد ياكل ازاي ويعيش ازاي ويعمر الارض ازاي. فمهما حاولنا ان نحصي من امور سترها الله تبارك وتعالى على العباد وعلى العباد لن نبلغ حقيقه وصف الغفار، ولا يعرف الغفار الا الغفار هو الله. القهار هو الذي له الغلبه المطلقه التامه على كل شيء، وربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه وهو القاهر فوق عباده. فما من موجود إلا وهو تحت قهر الله تبارك وتعالى، هو الذي يقصم ظهور الجبابرة ويسلط عليهم الذل، فتجد الإنسان معتزا بجاهه وسلطانه وجبروته. لا يذله إلا الله ولا يقصم ظهره إلا الله بوسائل كثيرة، وقهر الله تبارك وتعالى لا حدود له. ولو نظرت في القوى الموجودة في هذا الكون لذهلت من تعددها وتنوعها. الكهرباء كيف تصعق، الصواعق التي تنزل من السماء، الماء كيف يغرق، أسلحة ربنا تبارك وتعالى فوق الوصف وفوق الخيال وفوق العدد، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا كانت الجنود دي بالكثرة والقوة والغلبة بحيث لا تعد ولا تحصى ولا تعلم، فلك أن تتخيل كيف يقهر القهار من يشاء كيف شاء وبما شاء. كل الموجودات مسخرة تحت قهره سبحانه وتعالى وقدرته، وهي عاجزة في قبضته، وهو الذي ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالسماوات وما فيها والأرض وما فيها وكل ما في الوجود في قبضته، في قبضته، وهذا لا يكون إلا للقهار المطلق والله. الوهاب. الهبة هي العطية التي تمنح بغير غرض وبغير عوض، تسمى هبة، تسمى هبة. الواهب من الناس، الواهب من الناس تجد لا يخلو من غرض ولا يخلو من عوض، لا يمكن. مهما كان جوادا ومهما كان كريما فإذا وهب، يعني جاء واحد صديق لك وقدم لك هدية، هل تخلو هديته من الغرض؟ لا يمكن. ولا تخلو من العوض، إما بيجاملك عشان تجامله، وإما أنت سبق لك مجاملته فإيه بيجاملك وبيرد عليك. أقصى ما يمكن من التجرد في هبة العبد الصدقة الخفية التي لم تعلم شماله ما أنفقتها يمينه. رغم هذا هذه الهبة لا تخلو من غرض وطلب للعوض من الله تبارك وتعالى. يعني المتصدق يتصدق لا من أجل المتصدق عليه، بل يتصدق من أجل نفسه حتى يرحمه الله تبارك وتعالى، أو يعوضه عن هذه الصدقة أضعافا مضاعفة. يبقى مهما تخيل الواهب من الناس كريما جوادا لا يوجد مثاله، فهو لا يخلو عن الغرض أو العوض. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يهب بغير عوض وبغير غرض، لأن الله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه، وكان ولم يكن معه شيء. ولو حاول أن تعد أو تحصي المواهب التي يهبها سبحانه وتعالى الوهاب لأمضيت العمر كله وما بلغت الغاية في الإحصاء ولا في العد. تعد إيه ولا إيه؟ تحسب إيه ولا إيه؟ وهبك الله تبارك وتعالى الوجود، وهبك الصورة، صوركم فأحسن صوركم، وهبك أب وأم، ووهبك حب الأب وحب الأم، فالأب يسعى والأم ترعاك ترعاك. ولولا الحب الموجود في قلب الأب وقلب الأم كان المولود يترمى في الشارع، تولد وتسيبه وتمشي. فمهما حاولت تعد وتحصي ما وهب الله، الإيمان، الإسلام، كل النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى وأسبغها على الناس، هو نفسه بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهو اللي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هنا مهما تخيلت ومهما حاولت تعد ومهما حاولت تحصي المواهب لن تبلغ الغاية في هذا. طبعا نعم متنوعة ومتعددة وبالواسع أوي، بالواسع أوي. يعني أنت محتاج 10 قروش بديك 1000، بديك 1000. يكفي أنك تبص للأرض وحجم الأرض ده قد ايه بالنسبه لحجم المجموعه الشمسيه والوجود اللي حواليك. يعني عشان يهديك في ظلمات البر والبحر مثلا، حب ينور لك، ينور لك السكه وتعرف سكتك، فعمل لك نجوم في السماء. عددها قد ايه؟ عدد النجوم قد ايه؟ ما هي النجوم ايه؟ زينه. زينه لمين؟ هل هو بيزين لنفسه؟ لا، زينه مش له، زينه لمين؟ لاهل الارض. وأيضا يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر عشان يزين لك السقف بتاعك. شوف حط كم لمبة، كم لمبة. وعشان يهديك في ظلمات البر والبحر شوف حط لك نجوم قد ايه، بلايين بلايين النجوم، وحطها على نظام متسق لا يخل أبدا أبدا بالثانية، بل بواحد على مليون من الثانية حركة النجوم محسوبة عشان يهديك في الضلمة. لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى في كل المواهب وكل العطايا اللي عطاها لك في الأكل تعدد والتنوع، حتى النوع الواحد ألهمنا نعمله بثلاثين طريقة. يعني الفول، الفول المدمس ده تعمله بالزيت، تعمله بالسمن، تعمله بالصلصة، تعمله بالبيض، تعمله بالبسطرم، تعمله بالزيت الحار، تعمله بزيت الذرة، تعمله بزيت الفرنساوي، تعمله بزيت الزيتون، تخرط عليه بصلة، تعمله مطبوخ بالبقدونس، ما عرفش ايه، فول بالفحمة، 20,000 نوع. يعني طريقة طبخ الفول، فول صف واحد. فما بالك بقى عد بقى الأصناف بقى، الأخضر واللون، واللي تاكله ني واللي تاكله مستوي واللي تاكله اللحوم، اللحوم أنواع الطيور المختلفة، أنواع البهائم المختلفة، أنواع الأسماك المختلفة، بل حتى النوع الواحد الواحد. مش هتكلم بقى في طريقة عمله زي السمك صينية ومشوي ومقلي وفي الفرن وكلام من هذا القبيل، لا، هتكلم انه اللحمة بتاعت الخروف مثلا الرقبة لها طعم، واللية لها طعم، وصدر الخروف له طعم، وبيت الكلاوي له طعم، والفخدة لها طعم، والزند له طعم، كل حتة فيه لها طعم. لو حتى طبختها بنفس الطريقة، لو طبخت بنفس الطريقة هتجد كل جزء له طعم في البهيمة الواحدة، حاجة طبعا فوق الخيال، فوق الخيال، فوق الخيال. ها؟ والمشروبات كذلك، الفواكه لزومها ايه؟ لزوم الفواكه. لكن لو عمل لك الفواكه وما عمل لكش صنف واحد، الاف الاف الاف اصناف المطعومات والمشروبات فوق، يعني فوق الاحتياج، مش بس فوق الاحتياجات، فوق الكماليات كمان، فوق الوصف. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اذا وهب مش بس بقى التعدد في المواهب والتلوث في المواهب والكثرة في المواهب، لا، الدوام، دي نقطة برضو مهمة جدا، الدوام. هل الأرض بطلت تطلع؟ هل المية خلصت؟ دوام النعمة على العبد. يعني ربنا لما بيديك الصحة هبة، الصحة دائمة، مش بيديك الحاجة وتخلص بسرعة، ده بيديك الحاجة ومستنية معاك على طول، عينيك من يوم ما تتولد لحد ما تموت شغالة شغالة، وإيديك شغالة، معدتك شغالة، والدورة الدموية شغالة، كل المواهب اللي عطاها لك ربنا سبحانه وتعالى دائمة. كل ما هنالك إن الإنسان يتلف النعمة بإيده، يتلف النعمة إيه؟ بإيده، فيأكل كثير معدته تتعب، يسمن كثير قلبه يتعب، يعصي كثير جوارحه تتعب وما إلى ذلك. لكن لو الإنسان نشأ في الطاعة من نعومة أظفاره إلى أن يموت، لا يمكن الجسم يتلف إلا بقى بعد الكبر وبعد ما خلاص هو غير محتاج. مع ذلك قد يأتي المرض كنوع من الابتلاء. طيب مدام حيعيا بقى، طب بدل العبد حيعيا يبقى النعمه مش دايمه بقى، نعمه الصحه مش دايمه، ومش هو اللي هيتلف نفسه، ولا هيشرب مخدرات، ولا هيشرب سجاير، ولا هيشرب قهوه، ولا شاي، ولا هيعمل معاصي، ومع ذلك قد يمرض. يبقى الصحه مش دايمه، لا، دايمه برضه. عارف ليه؟ لان العبد اذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض فصبر، ولم يشكو الله تبارك وتعالى لاحد من خلقه وسلم، تكفل الله تبارك وتعالى أن يبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وعصبا خيرا من عصبه. هو الوهاب الرزاق سبحانه وتعالى، الرزاق هو خالق الأرزاق وخالق المرتزقة وخالق أسباب الرزق وخالق أسباب الإيصال وخالق أسباب التمتع. يعني مسألة يعني برضو الواحد ما يعرفش يحيط بيها. يعني على سبيل المثال لو أنت اديت ابنك جنيه، خد الجنيه الولد نزل اشترى به بومب، يبقى معرفش يستخدمه، معرفش يستخدمه، مش كده؟ جيت اديت الولد عربية وسنه 10 سنين ما يعرفش يسوقها، جيت اديت لواحد حاجة ووصلتها له فمعرفتش توصلها، ما لقيتوش، نازل عشان تتصدق بصدقة وبعدين ما قابلتش حد يقول لك اديني حاجة لله، يبقى الصدقة في جيبك لكن ما انتش عارف توصلها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرزاق، والأرزاق مش الأكل والشرب بس، العقل رزق، عقل المرء محسوب عليه من رزقه، الفهم رزق، العلم رزق، الكساء رزق، الصحة رزق، الستر رزق، الإيمان رزق، الطعام رزق، الماء رزق، السكن رزق، الزوجة رزق، الأولاد رزق، كل حاجة بتجيلك حتى الهواء الذي تستنشقه رزق. فخلق الأرزاق كلها، وبعدين خلق أسباب الأرزاق، أسبابها، السبب الموصل إلى الرزق خلقه، وبعدين خلق كيفية الاستفادة بالرزق، وخلق المرزوق، وقدر يوصل الرزق للمرزوق، ومحدش يقدر يمنعها، محدش يقدر يمنعها. فتبص تلاقي من الأرزاق مثلا نوعين، أرزاق ظاهرة وأرزاق باطن. الأرزاق الظاهرة كل ما يحصل عليه البدن هو رزق ظاهر، رزق ظاهر. بعد كده فيه رزق باطن زي ايه؟ الفهم. مش احنا بندعو ونقول اللهم ارزقنا الفهم في كتابك؟ ولما سألوا سيدنا علي بن أبي طالب وقالوا له بما يتفاضل الناس، بدم الرسول لم يختصكم بشيء، وكل الناس خدت اللي انتوا خدتوه يا آل بيت، اما بما يتفاضل الناس، قال لهم ايه؟ بفهم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده في كتابه. شوف ازاي، يعني الفهم رزق، العلم بقى رزق، يعني العلم حاجة والفهم ايه؟ حاجة، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يبقى الفهم أرقى من العلم. فربنا سبحانه وتعالى بيرزق أرزاق باطنة وهي العلوم، وكذلك الفهوم، يعني يرزقك العلم، يرزقك الفهم، يرزقك الإسلام، يرزقك الإيمان، يرزقك الطاعة، يرزقك التوفيق، يرزقك السداد، السداد في القول والعمل، يرزقك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مش كده برضو؟ يرزقك اللب وما يذكر إلا أولو الألباب. فرزق الله تبارك وتعالى ظاهر وباطن. كمان ممكن الرزق يأتيك وما تعرفش تستغله، فرزقك التمتع به. يعني مثلا الأكل، الإنسان هو بيأكل يشعر بإيه؟ بلذة، يشعر بمتعة، طعم الأكل حلو. من الذي رزقك الاستمتاع، التمتع بالرزق؟ فتجد في الأكل لذة، في الشرب لذة، في مقاربة الزوج لزوجته لذة، كل النعم بتجيلك في حاجة تانية مخلوقة فيك، مش بس اللي وصلها لك، ومش بس اداك القدرة على استخدامها، انما اداك حاجة تانية وهي المتعة. المتعة ان تستمتع بما اعطاك من رزق، فتجد العالم العالم سعيد مستمتع بعلمه. وتجد ساعات العالم ده لما تغلق عليه بعض الامور او يشكل عليه بعض القضايا ويقعد يعمل في عقله ويفكر ويبقى تعبان، وفجأة يفتح في ذهنه كده ويبرق في ذهنه المعنى، تنفتح المغاليق في آية أو في كلمة أو في معنى، تنفتح المغاليق فجأة. مين اللي اداله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها بتجد سعادة هذا الشخص فوق كل خيال، فوق كل خيال. فالرزاق له رزق ظاهر وله رزق باطن، خلق الأرزاق وخلق المرتزق وخلق أسباب الرزق وخلق أسباب إيصال الرزق للمرتزق، وخلق في المرتزق إمكانية استخدام الرزق الذي رزقه، وخلق فيه أيضا قوة الاستمتاع بالرزق. هو الله الفتاح سبحانه وتعالى، هو الذي بعنايته يفتح كل مغلق، وبهدايته يكشف كل مشكل. والفتح أنواع، منه فتح الممالك لأنبيائه وأوليائه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة. والفتوحات التي فتحت في عصر الخلفاء الراشدين كبلاد الفرس وبلاد الروم ومصر وما إلى ذلك، ذاك فتح. وإن يكن لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الفتح ده عبارة عن إيه؟ فتح إيه؟ فتح الممالك واتساع رقعة الأرض الإسلامية، وباتساع رقعة الأرض الإسلامية تقوى أمة الإسلام، بل وتأتيها الخيرات من كل مكان، الغنائم الغنائم، وأيضا الخراج، وأيضا الأنواع المختلفة. يعني الجزيرة العربية ما فيهاش مزروعات، كان فيها النخل بس والعنب بس، كانوا عين فقط من الفاكهة، لكن لما تفتح الممالك عليهم هيلاقوا إيه؟ أنواع كثيرة من الإيه؟ من الخيرات، من الخيرات. فهو يفتح الممالك، أيضا يفتح على العارفين فيرفع الحجاب عن قلوب أوليائه، فيكشف لهم من العلوم ما لا يكشفه لغيرهم. أيضا بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أيضا يفتح خزائن الرحمة ويفتح خزائن النعم، وهو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، لأنه الفتاح. فإن فتح فتح، وما يفتحه لا يسده أحد، وما يسده لا يفتحه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو الفتاح. بل حتى الفتح يفتح أيضا بإظهار الحق على الباطل، وقد لجأ إليه أحد أنبيائه قائلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فربنا تبارك وتعالى هو الفتاح. ولو حاول إحصاء ما يفتح لا يمكن للعقل البشري أن يحصي ما يفتحه الفتاح العليم سبحانه وتعالى. هو الفتاح. وكما قلنا لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. هنكتفي بهذا القدر عشان ما نسهركوش، وبكرة إن شاء الله نتكلم عن التصرف جل جلاله بالعلم الأزلي والعلم الذي لا يضاهيه علم. وإلى الغد إن إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا في كتابه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والفهم والستر والرضا والرحمة والتوبة والمغفرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع ومجيب الدعوات، وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.